أشهد أن لا القليل. انظر في يوم واحد على سبيل المثال، كم عدد الساعات التي تنام فيها؟ أنت في حدث مواهب. وانظر إلى اللحظات التي تقضي فيها حاجتك في الخلاء. انظر إلى الوقت والتكرار. وانظر إلى وقت الجماع حيث تكون مع أهلك. وانظر إلى هذا الوقت الضائع من الذكر وما شابه، وإن كان لك فيه أجر أيضا. انظر إلى وقت الآلام والمحن والأحزان وما شابه. أخرج من ذلك وقت. بل إن الذي تخرج أسأله، كم مرة ذكرت الله جل وعلا في هذا الوقت؟ ربما تراه يتحدث عن فلان، ويتحدث عن علان، أنا أنصر فلانا، أحادث فلانا، أنا أنصر علانا، أنا مع فلان، أنا ضد فلان، وما ذكر رحيم رحيم. ربما تراه من ذوي الوجاهات يجري بسيارته في كافة الاتجاهات، وما ركع ولا سجد لرب البريات. انظاره يقول لك تحدثت في برنامج كذا، قلت كذا، انني صرخت بكذا، وقلت في بيان كذا. هل قرات القران؟ هل نظرت في صفحه واحده من القران الكريم؟ هل ذكرت ربك في هذا المقام؟ ان السلف ما ضيع الوقت على الاطلاق، لكن الخلف عاشوا في المتاهات، عاشوا في التمثيليات، عاشوا في المسرحيات، عاشوا في المسلسلات، عاشوا في كافة الاتجاهات، يعيشون في الأرض فسادا وهم يظنون أنهم يصلحون. شغلتنا دنيا وما حصلنا دنيا ولا دين. أكرر، شغلتنا دنيا وما حصلنا دنيا ولا دين. بدليل، انظروا إلى حال المسلمين في الأقطار والأقصار. انظر إلى حال المسلمين في البلاد وفي سائر العباد. ترى التخلفا، ترى التشرذما، ترى الفقرا، ترى الدمارا، ترى القتلى، ترى سفك الدماء، ترى تنافر الأشياء، ترى الظلمة، ترى التكبر، ترى التجبر. وليس هذا من الإسلام. الإسلام دين عزة. الإسلام دين نصرة. الإسلام دين سمو. الإسلام دين التمكين. وأعد لهم ما استطعتم من القوة. الإسلام يطلق العلالة للعقل ما دام الأمر مباحا. الإسلام يبحث دائما عن التقدم، عن الرقي، عن العلو. أما وعن هبوط الهمة، وعن بنو الهمة، وعن سفك الدماء، وعن الاستقطاب، وعن الكراهية، وعن الخصومات، وعن هذه الأمور التافهات، فحدث في المسلمين ولا حرج. نعم، كثر الدين وكثر القرن. لما غابت العقيدة الصحيحة عن الصدور، كثرت المتاهات في كافة الأقطار والأمصار. لما ظهر العلماء الربانيون وظهر النسوخ وصعدت الاصنام على المنابر ترمي بشرر من افواهها، غاب العدل، غاب الحب، غاب التسامح. لما ظهر الرواد بضع. نعم، اننا نعيش في زمن مخلوق. حق فيه ما صدقه المعصوم صلى الله عليه وسلم، وصدق بقوله لما قال: يأتي على الناس سنوات خداعة، يصدق فيها الكاذب، ويكذب فيها الصادق، ويخبر فيها الأمين، ويؤتمن فيها الخائن، وينطق فيها الرويبطة. قيل: وما الرويبطة يا رسول الله؟ قال: التافه يتحدث في أمور العالم. الراقصة تتحدث في الدين. الزمار يتحدث في الدين. الفطال يتحدث في الدين. زال الحياء وغاب. رقصت النساء ونام الرجال وفرغت المساجد ونام أصحاب العلة. وأنما الأن وإن الكل في ضياع ولا حول ولا قوة إلا بالله. إن الحق هو النور المنبثق من الكتاب والسنة. أما ما نعيشه من متاهات ومن قيل وقال ومن كراهية واستقطاب ومن فريق وفريق فذاك من فعل الجهال. أيها الأحبة، السلف نظروا إلى قدوة وحيد، وجزء أن أقول في لغتي نظروا إلى قدوة واحد وهو محمد صلى الله عليه وسلم. من باب القول الذي جل وعلا لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. إن القدوة هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا بد وأن نتبع القدوة. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. وحينما ننظر إلى ذكر القدوة ننظر إلى حاله من خلال أهله. فعن عائشة رضي الله عنها وأرضاها، والحديث في صحيح مسلم قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يذكر الله على كل أحيان. ركز معي، كان النبي صلى الله عليه وسلم يذكر الله على كل أحيان، قائمة مضطجعة نائمة على كل حال، أي لا يفطر لسانه عن ذكر الله. ولذلك من فقه الإمام النووي رحمه الله أن صدر الحديث هذا بآية قرآنية عجيبة تجمع بين التفكر والتدبر والذكر. إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض. ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحان إلى آخره. قال العلماء: والآية جمعت التفكر والتدبر والذكر، لأن التفكر إنما يؤدي إلى الذكر، ولأن التدبر إنما يؤدي إلى الذكر، ولأن اجتماع التفكر مع التدبر ذكر، ولأن الذكر إنما هو علم بالمذكور إذا هو حياه. ركز فيما أقول، حبيبك صلى الله عليه وسلم هو الذي يوضح ذلك كما في الحديث الصحيح الوارد في الصحيح. يقول صلى الله عليه وسلم: مثل الذي يذكر ربه، عند البخاري ومسلم، مثل الذي يذكر ربه والذي لا يذكر ربه مثل الحي والميت. مرة ثانية، مثل الذي يذكر ربه والذي لا يذكر ربه مثل الحي والميت. الذي يذكر ربه حي، والذي لا يذكر ربه ميت. لماذا؟ لأن القلب الذاكرة هو قلب حي، ولأن القلب المنعدم الذكر إنما هو قلب ميت. والقلوب على ثلاث: قلب سليم أي حي، وقلب مريض به عطر، وقلب ميت. ولذلك أهل العلم يقولون: والذكر رأس العلم، وكما الذكر حياة فالعلم حياة، وكما عدم الذكر موتا فإن الجهل موتا. قال علي فيما صح موقوفا عليه: ما الفخر إلا لأهل العلم إنهم على الهدى لمن استهدى أبناءه، وقد كل امرئ ما كان يحسنه، والجاهلون لأهل العلم أعداءه، ففز بعلم تعش حيا به أبدا، فالناس موتى وأهل العلم أحياء. والذكر ورد في القرآن في آيات كثيرة، حدث بالامتثال للحق، ولذكر الله اكبر والله يعلم ما تصنعون. ايضا فاذكروني اذكركم واشكروا لي ولا تكفرون. ايضا واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. ايضا انما المؤمنون الذين اذا ذكر الله وجلت قلوبهم واذا تليت عليهم اياته زادتهم ايمانا وعلى ربهم يتوكلون. ايضا انظر واذكر اسم ربك وتبتل اليه تبتيلا. انما ترى في هذه الايات وفي غيرها من الايات قل حتى في مواطن الوضع في ساحات القتال وان الدماء تسيل وان الاعطاء تتطاير اذكر اذا لقيتم فئه فاثبتوا واذكروا الله كثيرا. لا يتوقف الذكر لا في السفر ولا في الحضر لا في امر النوم ولا في امر اليقظه عند الصالحين. انما اذا فارقت الروح البدن ساعتها ربما ينقطع الذكر ظاهرا. ركز معي جدا، فاني ساتيك بادله عجيبه بعد الذكر لبعض الادله من صحيح السنه. الحديث الذي ابتدانا به كان صلى الله عليه وسلم يذكر الله على كل احيان مسلم. ايضا مثل الذي يذكر الله والذي لا يذكر الله مثل الحج والميت البخاري مسلم. سبعه يظلهم الله في ظله يوم لا ظل الا ظله بهؤلاء السبعه. ورجل ذكر الله خاليا فقاطت عيناه البخاري مسلم. لا يزال لسانك رطبا لذكر الله الترمذي وقال حسن صحيح. سبق المفردون قيل وما المفردون يا رسول الله؟ قال الذاكرون الله كثيرا والذاكرات. الحديث ايضا في الصحيح عند مسلم. ايها الحبيب عد الى هذا الدليل ايضا من قوله صلى الله عليه وسلم افضل الذكر لا اله الا الله عند الترمذي وقال حسن صحيح. المهم ان الادله كثيره لكن الوقت لا يكفي لسد ادله الكتاب وصحيح السنه، لذا فاني انطلق الى العنوان الذي ابتدات به اي الى ذكر الرباني. ايها الاحبه ان سلفكم الصالح ما كانوا بحالنا على مثل الله، بمعنى ان ناظر الى حال الامه فينظر الى فلسطين، ينظر الى العراق، ينظر الى سوريا، ينظر الى باكستان، ينظر الى افغانستان، ينظر الى الصومال، ينظر الى مالي، ينظر الى كل هذه البلدان، ينظر الى اليمن، ينظر الى ليبيا، ينظر الى هذا الحدث. امه فاشله بكل المقاييس، امه منهار بكل المقاييس، امه عاله على سائر الامم لا تصنع شيئا ولا تقدمت في شيء، امه عاله يعيش اهلها جياعا على العالم الخربي يتسولون ومنه ياخذون. والاسلام اعز من ذلك، فان الاسلام في العصر الاول وفي العصور الوسطى جعل المسلمين مناره وقبله لاهل الاقطار والاقصار في الوقت الذي كانت تعيش فيه اوروبا تحت وطاه الفقر والجهل والظلم. كانت الجامعات الاسلاميه في الاندلس وفي العراق وفي الشام وفي مصر وفي كل مكان، وكان الغرب يرسلون اولادهم للتعليم في بلاد المسلمين في بلاد العرب، وكان المسلمون اعزة يرفعون الرايات في كافة الاتجاهات، وانتصروا على الشرق وعلى الغرب، وكانت العزة للموحدين لا لغيره. نشروا المصحف في ربوع الارض وعلى سيفهم على اجساد الظالمين. صدق الله فصدقهم الله. كانوا على العهد صادقين وبامر متمسكين. فذلل لهم الله الجبال والانهار والوديان والمياه. واخضع لهم افريقيا واخضع لهم كل مكان من الصين الى تركستان. لذلك صدق الاقبال لما قال: من في الذي رفع السيوف ليرفع اسمك فوق الماء في النجوم منار. كنا جبالا في الجبال وربما سرنا على موج البحار بحار. بمعابد الافرنج كان اذاننا قبل الكتائب يفتح الانصار. لم تنس افريقيا ولا صحراؤها سجدت بنا والارض تقذف نارا. كنا نقدم للسيوف صدورنا لم نخش يوما ظالما جبارا. لم نخش طاغوتا يقاتلنا ولو نصب المنايا حولنا اسوارا. ندعو جهارا لا اله سوى الذي خلق الوجود وقدر الاقدار. عاشوا في عزه، عاشوا في رخاء، عاشوا في تمكين وحب واعتصام. اما عن جهنا نعيش في اختلاف وتفرق وشردم. نعيش في كراهية وإحباط. كل منا يستقطب مجموعة ويتأسد على الآخرين. انشغلنا بالرقص والطبل والزمر عن الدين فخسرنا الدنيا والدين. صار الرجل في خلاف مع أهله، مع ولده. الولد يقطع أباه، ورجل يقطع أخاه، ورجل عدو لجاهه، عدو لصديقه، عدو لقريبه، عدو لحبيبه. تناثرت الدماء، سقطت الأجلاء، شمت بعضنا في بعض. وربنا يقول واعتصم بحبل الله جميعا ولا تفرق. نبينا يقول صلى الله عليه وسلم عند البخاري ومسلم: مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد الواحد. كمثل الجسد الواحد، الصعيد هو الفلاح والفلاح هو الصعيد. وابن القاهرة وابن دمياط وابن دمياط وابن المنصور جسد واحد. يقول كمثل الجسد الواحد. ولم يقل كمثل الولد وابيه لان الولد يختلف مع ابيه. ولم يقل كمثل الولد وامه لان الولد يختلف مع امه. ولم يقل كمثل الولد واخيه لان الولد يختلف مع اخيه. اما حينما يقول كمثل الجسد الواحد فان الانسان لا يختلف مع ذلك. كمثل الجسد الواحد اذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والامن. اما فيما بيننا الشماتة والكراهية والحقد والرقص والطبيع والسمر هذا حقا. ان يهود الذين لا يزيدون عن 4.5 ملايين يقرون الان امة تزيد على 1.5 مليار. وضعوا الوفنا في الرمال ووضعوا رؤوسنا في بطن الارض. لذا فإن العزة لن تتأدى إلى بالآمن. والعزة هي لمن؟ لله ولرسوله ولمؤمنه. أما من تضاهى في غير ذلك فهو ذليل. أيبتغون عندهم العزة فإن العزة لله جميعا. والأصل في المصريين أن يكونوا على قلب رجل واحد، بصبر واحد، بهدف واحد. أما هذه الدنيا وشتاتها من خلال وسائل الإعلام التي تصب الزيت على النار، أو تقوم بأفعال الشياطين تدمر ولا تعمر، تهدم ولا تبنى. الأصل فيها أيها المصريون أنتم جسد واحد، أنتم أبناء أرض واحدة، أنتم تتجهون إلى قبلة واحدة، ربكم واحد، التصالح مطلوب، الحب مطلوب، لا! أنتم شعب وإحنا شعب، لكم رب ولنا رب، والآخر يكسر ويفجر، هذا عار وذاك عار، هذا تخيل وذاك تخيل. والتي لا يستطيع بالحق في ذلك حتى يحكم المصريين في بعضهم فهو شيطان. الاصل ان جميع هي القاهره، والقاهره هي الصعيد، والصعيد هي المنصور، يا اخي نحن جسد واحد تحت سماء واحد على ارض واحده نشرب من مياه واحد. ولذلك فإن الشاعر قال قديما دع سمائي أي دع جوي ولم يقل المصري دع سمائي فسمائي مخرقة دع مياهي فمياهي مخرقة واحفر الأرض فأرضي صاعقة هذه أرضي أنا وأبي قال لنا مزقوا أعداءنا ولم يقل مزقوا أنفسكم ولا أقاربكم ولا الجيران بل هذا من فعل الكلاء والتكار ولا يستفيق لما أذكر ولا يعيش على ما أذكر ولا يؤمن ما أذكر إلا من كان رجلا بالذكر لذلك فإن السلف ما ضيعوا أوقاتهم في مثل هذه الأمور التافهة ولا انشغلوا بالكراهية والفتاه ولا انطلقوا خلف نخبة آثمة تدعي استشراقا لا تعالوا بنا نأمر قلت إن القدوة كان يذكر الله على كل أحياء ما عنده وقت لكي يتكلم في فلان أو أن يجرح في فلان أو أن يسخر من فلان أو أن يستظرف في فلان لا إنه يريد أن يحصل الحسنات، أن يضعف الدرجات، أن يحط السيئات، أن يسمو إلى رضا رب العالمين. تعالوا معي إلى أدلة سريعة جدا. الدوم إمام الزبيدين ينتقل بعد الزبيدين وصحيح الزبيدين الزبيد بالنقد المصري. ولده إسماعيل كما في الترجمة يقول وهو يحكي عن أبيه وأبوهما الإمام أبوهما العالم أبوهما العاقب أبوهما الثابت أبوهما الصلاح أبوهما القوام يقول لما اشتد المرض لأبي وكان في السكرات كان لا يستطيع أن يختلط بالناس ولا أن يعلم الناس فكان لا يكف عن ذكر الله هذا ما يملكه قال حتى أن كنا نعد له في اليوم الواحد 15,000 مرة وهو يقول الله الله 15,000 مرة الآخر يسب الدين 10,000 والثاني يسب الملة 15,000 ننظر إلى المقام يأتي من الله تعالى قال وفي يوم الوفاة من بعد الفجر قلنا له حق على نفسك قد دعوني فأنا أحوج الناس إلى ذلك فذكر الله جل وعلا من بعد الفجر إلى العصر 15,000 مرة أنطلق من هذا إلى الآخر بسرعة الإمام اليونيني ويكتب بعض اليونين الإمام اليونين هذا كان إمام عالم عابد أفاد المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها كان ذاكرا لله كثيرا ولم لا ونحن إذا نظرنا في سورة الأحزاب والذاكرين الله كثيرا والذاكرا وحينما ننظر في قول المعصوم سبق المفردون قيل وما المفردون يا رسول الله قال الذاكرون الله كثيرا والذاكرات انظر اليوم عميد كان ذاكرة وكان دائما يحمل مسبحة وكان إذا جن الليل عليه يخلو بنفسه في ذلة جل وعلا ولماذا؟ وذاك في الحديث عند البخاري ومسلم من طريق أبي محمد ورجل جلس خاليا انظروا ففاضت عيناه أي ذكر الله خاليا كما في الرواية في الصحيح ففاضت عيناه هذا رجل ما كان يكف عن الذكر إلى مطلع الفجر وفي يوم الذي توفاه الله فيه صلى العشاء وقام يذكر ربه ومعه المسبحة واخذ بالليل يقول اللهم صل على محمد وعلى ال محمد صلى الله عليه وسلم اللهم اني احبه اللهم اني اشتاق اليه اللهم اجعلني معه ثم يعقب قائلا اللهم ارض عن المهاجرين اللهم ارض عن الانصار فانهم اصلي ونسبي وشرفي واليهم ينتمي قلبي ثم يترضى عنهم ويقول اني احبهم اللهم اجمعني بهم ثم يذكر اخوانه واحبابه ومن له عليه فضل ويدعو لهم كثيرا جاء موعد الفجر اي صبح صلى ثم اتكا واسند ظهره الى الخاطئ الى الحائط في نهايه المسجد وحمل المسبحه وبقي يذكر ربه تمام وما سقطت المسبحه من يده بل هي باطل وكل من يدخل عليه يظن ان الرجل حي وانه يذكر ربه لما طال الوقت الى الظهر دنوا منه دخلوا عليه نظروا الى وجهه شموا منه رائحه اطيب من ماء المسك حركوا يده فاذا هو منه شاور نفسه بذكر ربه كان له عمل قام ليس عنده عمل ذكر الله حتى يرضى الله على ذلك ابو بكر ابن عياش وهذه نماذج اهديها الى اخواني والى ابنائي واكثر منها الان حتى الهم القلوب بعد قسوه وابدا بالخير انظر معي ابو بكر ابن عياش كان اعجوبا في قراءه القران كان اعجوبا في ذكر رحيم الرحمن هذا رجل جمع بين العلم والعباده والعمل كان ياكل من كسب يده وكان يعمل وكان عابدا كان ربانيا وكان صاحب دعوه مستجاب فضلا عن العلم بالقران وعلومه كان اماما طهرا هذا رجل قال ما رايناه ترك الصيام ولا ترك القيام وكانه لا ينام اي الا الساعات القليله هذا رجل ما اختاب مسلما ولا تكلم في عرض ولا جرح انسانا لما اتته المنكه واشتدت به السكرات دخلت عليه اخته قبلته بين عينيه بكت على الفراق وحق لها ان تبكي لا ان تجزع لأنها تبكي على علم عابد عالم رباني لا تبكي على مرتجي ولا على مجرم بكى فنظر إليها قال أختاه على من بكى قالت أخي أبكي على الفراق أبكي على الفراق قال أختاه أترين هذه الزاوية من الدار؟ أترين هذه الزاوية من الدار؟ قال أرانا يا أخي قال والله إن أخاك ختم في القرآن 12,000 مرة أنظر إلى نفسي وإليكم الآن بل أنظر إلى الأمة المترامية في الأطراف من ختم القرآن في عمره 1,000 مرة بل 100 مرة إجابة قاسية. أيها الأحبة، هذا هو محمد ابن عبد الله أبو محمد الأودي بالتسكين على الله. كان عابد، كان تقيا، كان ورعا، ضرب به مثل في العباد، في الصيام، في القيام، في الأمر بالمعروف، في نهي عن المنكر، في صلة الأرحام، في فعل الخيرات، في كل خير. هذا الرجل لما هاجمت عليه السكرات وتصفق العرق من جبينه، تبكي بلده وتقول: أبتا تفارق بلدها؟ قال: بنيتي انظر الى هذا الجزء من الطعام جذع شجره. قال: اراه واعلم انك كنت تقرا القران تحته وتحفظ الناس. قال: ختمت القران تحته وحده سوى ما في المسجد 4000 مره. ايها الاخوه، وحتى لا يقال ان ياتي بشيء تكرر، فاسمع معي يا أيها، هذا هو الجنيد للتشديد مع الكسر على الياء، وينطق أيضا بطريق الصواب الجنيد. هذا الإمام البغدادي العظيم العابد العابد، والذي أثنى عليه شيخ الإسلام في 3 مواضع. هذا الرجل كان متبعا للنبي صلى الله عليه وسلم، كان ذاكرا لله جل وعلا، وكان إذا رأى مجلسا خلا من الذنب ترك وفر منه. لما اشتد الموت عليه اجتمع الأحباب والعلماء والأفراد والطلاب ووقفوا عند رأسه، فمن شبه تصفق العرق من الجبين واشتد، فبدأ بفاتحة الكتاب في هذا اليوم، في يوم واحد، حتى ختم القرآن كله. انظروا معي، قيل له: استدح. قال: اتق الله في اي في. ثم عاد فقرأ الفاتحة حتى إذا وصل إلى الآية 70 من سورة البقرة شهق شقا، فنظر إلى وجهه فإذا هو أجمل من طلعة القمر، نظر إليه إذا هو يبتسم، ثم عقب: لا إله إلا الله، وفاضت روحه. أقول قولي هذا، أستغفر الله لكم ولكم كما قال حبيبكم صلى الله عليه وسلم. الحمد لله وكفى، سلام على عباده الذين اصطفى، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله، صل اللهم وسلم وبارك عليه. ايها الاحبه، لم اطيل عليكم في امر التراجم، لكني اتي بقال الكلاعي امام اهل الشام الفقيه العظيم، الذي كان إماما وملك أدوات الاجتهاد، وكان عابدا وكان تقيا. هذا الإمام العظيم كان ذاكرا لله جل وعلا في كل مقام، بمعنى أنه كان إذا مشى في طريق ذكر الله عليه ويقول لزملائه وأقرانه وطلابه: اعلموا أن الأرض هذه ستشهد علي يوم القيامة. إذا كان في سفر ما كف عن الذكر، إذا كان في حضر ما كف عن الذكر، إذا كان في مرض ما كف عن الذكر، إذا كان في صحة ما كف عن الذكر، إذا كان مستظلا لا يكف عن الذكر، إذا كان تحت الشمس لا يكف عن الذكر، في الليل لا يكف عن الذكر، في النهار لا يكف عن الذكر، حتى يشهد الكون من عرشه إلى فرشه له. انظروا، هذا الإمام العظيم، قال صاحب السيرة الإمام العلامة شيخ الإسلام الذهبي رحمة الله عليه، قال: كان يسبح الله جل وعلا، والتسبيح ذكر، كما أن التحميد ذكر، وكما أن التهليل ذكر، وكما أن العلم ذكر. كان يسبح الله جل وعلا في اليوم والليل 40,000 تسبيحة. سوى ما يقرأ من القرآن. ربما يقول الإنسان أن لك أن تأتي بهذا الكلام ويقيس على نفسي تنيكا. لا، ليس من طاق كمن لم يكن، وليس من رأى كمن لم يرى، وليس المخ كالمعاين، وليس الذكر كالرجل. هؤلاء بارك الله لهم في أوقاتهم وبارك لهم في علومهم. بدليل أن ابن الجوزي على سبيل المثال يؤلف ألفي مجلدة، ألفين. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: وقرأت له ألفا وما غاب عني أكثر. ألف ألفين مجلد. أنت لو عشت العمر ما قرأت نصف هؤلاء إلى نهاية عمرك. إنها البركة في العمر، إنها البركة في العلم، إنها البركة في الحياة، إنها البركة في البيئة، إنها البركة في الأهل، إنها البركة في كل شيء. ولذلك كان الأمر فيه سعة. تذكر كل قائل: يا أنا ما استطعت أن أسبح مئة. شيطان عن يمين، شيطان عن شمال، شيطان تستمع إليه ورد فاء. فضل عن فلان ابن كذا، فلان ابن كذا، فلان كذا، فلان كذا، بكره فلان، ألعن فلان، سب فلان، ألعن فلان، أسب فلان. والألسن صارت عبارة عن ذهب من النار، ولم تعد ذاكرة للرحيم الغفار. ولذلك نزع الخلق فلا تقس على نفسك. كان يسبح الله جل وعلا، كان يسبح الله جل وعلا 40,000 تسبيحة سوى ما يقرأ من القرآن. وفي اليوم الذي توفاه الله فيه ختم القرآن مرة في هذا اليوم وسبح وأكثر من الذكر، ثم فاض. أيها الأخوة، إن الكلام كثير وإن التراجم عظيم، ولو أن استحضرت في ذكري ما حضرته من تراجم ما انتهي، لكن حسبي أن أحافظ على أوقاتكم بإذن الله جل وعلا، وحتى لا يتعرض أحد لحر الشمس. والخير ما قدره الله، لذلك أريد منك أن يكون عندك يقين في القدر وفي مولود الله. هذه خطبة كانت في كفر البطين، وشاء الله جل وعلا أن تلقى حتى أنال شرف النظر إلى وجودكم، وحتى أكون معكم مذكرا نفسي وإياكم بهذا المكان. لذا أرجو أن تحفظوا عني ما ذكر، فإني ما أطلت. ونعاهد ربنا جل وعلا أن نجعل كراهية والخصام والشردمة والتفرقة، وأن نعود إلى المحبة والاعتصام والولاء. نريد أن نعود إلى ما كان عليه آباؤنا وأجدادنا. كانوا يمثلون نعم الأهل ونعم الجيرة. الحب ملأ قلوبهم، والخير ملأ ديارهم، وكانوا على قلب واحد، وما استطاع أحد أن يفرق بينهم. نريد أن نعود إلى هذه الحياة الطيبة المباركة، حتى يعود المصريون الموحدون جسدا واحدا بقلب واحد، لأن في حال الاعتصام يرضى عنا الرحيم الرحمن. وإذا رضي عنا الرحيم الرحمن أعطانا من كل اتجاه. ولم لا وأنتم يا أهل مصر تعيشون على خزائن الأرض؟ تخيلوا قوما من أفقر خلق الله وهم يعيشون على الكنز والرخاء على خزائن الأرض. أو ما قال فيها بلاد، فيها سلاح، فيها زراع، فيها سلاح، فيها أي الخريطة. إذا غاب المفتاح الذي هو بيد الفتاح حتى نتصالح معه ونتصالح مع أنفسنا وحتى نعود إلى ربنا جل وعلا مستغفرين. ساعات أخرى لا نحتاج إلى الخليج ولا إلى صندوق نقد ولا إلى بشر. ساعتها سنكون من الذاكرين والله يذكر من ذكر. صدوا هادي عني الحديث عند البخاري في صحيح ومسلم في صحيح متفق عليه والحديث القدسي أنا عند ظن عبدي بي وأنا معه حين يذكر. فإذا ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي إلى آخر الحديث. أيضا في البخاري ومسلم أنا جليس عبدي إذا ذكرني والعبد ذاكر. قال العلماء السائل لله ذاكر والمحتاج من الله ذاكر والملح على الله ذاكر والمستغفر لله ذاكر يأتيك الخير وتأتيك المغفرة. أيضا أختم بهذا الدليل إنك ما دعوتني والحديث عند الترمذي ولو شاهد عند أحمد ورواه الدارمي إنك ما دعوتني ورجوتني غفرت لك على ما كان منك ولا أبالي. لو بلغت ذنوبك عنان السماء ثم استغفرتني غفرت لك ولا أبالي. ابن آدم لو أتيتني بقرب أرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقربها مغفرة. انظر خير دنيا ودنيا. فإذا كنا من الذاكرين وعلمنا وتصالحنا مع رب العالمين اعلم أن مصر ستكون الأقوى والأغنى في المنطقة بأسرها. أنا لم أختم إليك بقول رب حتى أقيم الحجة على نفسي وعليكم جميعا. وأنا على يقين بمولود ربي وعلى ثقة فيما قال ربي وعلى إيمان مطلق بأن مصر من أغنى البلدان بإجماع المفسرين من آية. نعم وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير. إني بلغت الجميع الآن أي الإخوان وأحبابي من السامعين ولذلك أريد منكم أن تقدروا القلوب من الحسد والغيب والهم والكره والحب والكراهية والاستقطاع والعداء والقتل إلى آخره. يا أخي سلم منك اليهودية وسلم منك الصليبي وسلم منك الوثني ولم يسلم منك أخوك المسلم. لله الأمر. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه ولا تكلنا إلى أنفسنا فنضل ضلالا بعيدا. اللهم ولي أمورنا خيارنا اللهم ولي أمورنا خيارنا اللهم ولي أمورنا خيارنا وازحنا بقدرتك شرارنا وارزقنا من يتقي الله فينا. اللهم ارزقنا من يتقي الله فينا. اللهم ارزقنا حاكما عادلا كعمر بن الخطاب يا أرحم الراحمين. اللهم احفظ مصر اللهم احفظ مصر اللهم احفظها عن يمينها احفظها عن شمالها احفظها من امامها احفظها من خلفها احفظها من فوقها احفظها ان تغتال من تحتها احفظها ان تغتال من تحتها. اللهم احفظ مصر ولا تجعلها كالعراق. اللهم احفظ مصر ولا تجعلها كالعراق. اللهم احفظ مصر ولا تجعلها كالعراق وانصر السنة بالعراق ومكنهم يا ارحم الراحمين. اللهم احفظ مصر ولا تجعلها كسوريا. اللهم احفظ مصر ولا تجعلها كسوريا. اللهم احفظ مصر ولا تجعلها كسوريا وانصر السنة بسوريا. ثبت اقدامهم ثبت اقدامهم سد رميتهم اطعم جريعهم لبس عاريهم مكر لهم دمر عدوهم انك على كل شيء قدير. اللهم اعذنا من اقصى الحزين من اجل اليهود الملاعين وارزقنا فيه صلاه قبل الممات يا ارحم الراحمين. احفظ مصر من اليهود الملاعين ونحفظها من اليهود الملاعين احفظها من اليهود الملاعين احفظها من الامريكيين احفظها من الامريكيين احفظها من الصليبيين، احفظها من اعدائك اعداء الدين، احفظها من الرافض الملاعين، احفظها من كافه اعدائك اعداء الدين يا ارحم الراحمين. اللهم احفظ الشباب فيها، اللهم احفظ الموحدين فيها، احفظ الموحدين، احفظ الموحدات، بارك في المصريين جميعا. اللهم صب عليها الخير صبا، صب عليها الخير صبا، صب عليها الخير صبا، ولا تجعل عيشها كبدا. اللهم لا تهجنا الى دول الخليج، اللهم لا تهجنا الى الشرق، اللهم لا تهجنا الى الغرب، واجعل مصر من اغنى البلدان يا رحيم يا رحمن. اللهم انزع الكراهيه من صدورنا، انزع الكراهيه من صدورنا، ازرع المحبه في قلوبنا، ازرع المحبه في قلوبنا، اجعل المصريين صفا واحدا، اجعل المصريين صفا واحدا، اجعل المصريين صفا واحدا. اللهم وحد كلمتنا واجمع صفنا وانصرنا على اعدائنا برحمتك يا ارحم الراحمين، واقم الصلاه. الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة، حي على الفلاح، قد قامت الصلاة، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله، اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد، واتقوا الله فأنساهم أنفسهم. Thank you. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أيها الأحبة. هي ليست كلمة، إنها هي نصيحة بإذن الله جل وعلا أصدرها بنقطة هي هينة لينة على قلوب الصالحين، وربما تكون ثقيلة على قلوب بعض من المحبين. هذه الكلمة فيها الخير العظيم والنفع العميم، وفيها من كل خير جسيم. أحثكم وأحثكم على إكمال هذا النهج بإذن الله جل وعلا. هذا بيت من بيوت الله، وأنتم تعلمون أن ذلك إنما يخرج من صدقات الجارية. وتقفون على حديث النبي صلى الله عليه وسلم: من بنى لله بيتا كمفحص قطاع بنى الله له بيتا في الجنة، والذي يبني ولو طوبى في هذا البيت بإذن الله له أعظم منها في الدنيا في حضورها إن شاء الله. وتذكروا ما عنده ينفد وما عند واهباه. أيها الأحبة، كونوا كرما وأعطوا حتى في ساعات الشدة تجدون ذلك رخاء. أعطوا وإن ضاقت عليكم السبل سترون خيرا كريما، لان الذي يكافئ هو اكرم الاكرمين وهو الله. نصيحتي يا اخواني وابنائي، امل ان نعمل للدنيا والدين. فلو نشا اترك الدنيا، لا لا، نعمل للدنيا والدين. والاسلام دنيا ودين، الاسلام دنيا ودين. لا تنفك الدنيا عن الدين، ولا ينفك الدين عن الدنيا. ولذلك اعمل للإسلام تكون بذلك عملت للدنيا والدين. أيها الأحبة، آن لنا أن نكون عقلاء. أقول لنفسي آن لنا أن نكون عقلاء، آن لنا أن نتحد، آن لنا أن نتحاب، آن لنا أن نتصالح، آن لنا أن نحب بعضنا بعضا، آن لنا أن نتبرأ من الشيطان ومن عوان الشيطان، آن لنا أن ننصر دين الرحمن ولا نلجأ الا بهذا الدين، ولا نجاة الا من خلال هذا الدين، ولا نجاة الا في هذا الدين. ان النجاة لا تتمثل في راس او بطن او فم. لا، جربته الامم كثيرة وخاف، الا ان الدين ياتي بالخالق. القران ياتي بالدنيا والدين، السنة تأتي بالدنيا والدين، الذكر يأتي بالدنيا والدين. لا أن نقتدي بواحد، لا بالسقي ولا بغيره. بواحد هو من؟ بالحبيب صلى الله عليه وسلم. يا جماعة، في المثل الأخير كبيرة أكثر جريمة من ذكر الله. وأنا أقول لكم، أنا في السيناريو، أنا بقيس النظر وأنا أتكلم عن الذكر، اذكر ربك. لو الوقت يتالي ويعبد لاهل الدنيا فانصحك اذكر ربك. انا عايز المسجد يبقى فيه اجزاء الاسلام، مش هاديه، المحيط مش هاديه، سادات مش هاديه، الكل يشهدك بالعزه والذكر. ها اذكر ربك. اسال الله ان يطهر قلبي وقلوبكم اجمعين. السلام عليكم.